القضية الثانية أنه فهم أن الفقر إهانة. هل وافقه الحق على هذا المدعى؟ هذا المدعى هو الظاهر للإنسان، لأن الإنسان ما بيقيمش المسائل إلا التقييم الإيه؟ المادي. تقييم، فهو الرجل قال، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، هذا هو الظاهر. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي. ومن العجيب أنه يقول إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، لم يفهم كلمة الابتلاء والإكراء. ما دام ابتلاء يبقى ما فيش إكرام إلا أن تنجح. ما هي ابتلاء يعني اختبار وامتحان، يبقى التكريم إنك أنت تنجح، تبقى مش مجرد إيتاء المال هو الإكرام، لا، الإكرام فهو إنك أنت توفق في استعمال هذا المال. لكن هو قال إيه؟ بمجرد ما شاف المال قال أكرمني، والثاني قال إيه؟ أهانني. فقال الحق كلا. كلا يعني إيه؟ زجر للقولين الاثنين ونهي عنه، يعني أنتم ما تنكوش الناس. طب وكيف يكون ذلك؟ أنك كيف يكون إيتاء المال إكرام وسلب المال إهانة، والناس إذا أعطاهم الله مالا لا يؤدون حقه. تبقى مدام حين يعطيهم مال ولا يؤدون حقه يبقى إيتاء المال مش إكرام، ده إيتاء المال يبقى ابتلاء. كلا بل لا إيه؟ تطعمون اليتيمة ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فإذا كانت هذه صفاتهم فكيف يكون إيتاء المال إكرام؟ ده إيتاء المال زيادة حج عليك، يبقى ما هوش إكرام. وأنت يا من قلت أهاني، لو نظرت إلى هذا يبقى كل سلب منك مواد الله، يبقى أهانك ولا كرمك ولم يجعلك موضعا للتجربة. يبقى إذن الآية الناس يقول لك كلبا. كلا يعني رجع وزجر عما انتهي إليه، سواء كان ما انتهي إليه قوليا أو حاليا. معنى حالي يعني قولي بأن يقال كلام، مثلا في قوم موسى قلنا إيه؟ قال قوم موسى يا أصحاب موسى إنا لإيه؟ لمدركون. لما جه فرعون بجنوده وبعدين زنقهم، أدي البحر وأدي قوم فرعون. فأصحاب موسى بيتكلموا بمنطق الواقع، أدي البحر وأدي عدونا، إنا لمدركون. ماذا قال؟ كلا كلا، انتم تقولون انا لمدركون بقوانينكم البشريه، القوانين اللي ملهاش رصيد من السماء، لكن انا بقول كلا برصيدي. ولذلك جاب الحيثي قال ان معي ربي سيهدين. هي دي شغله ربنا بقى، حين تعز الاسباب دي شغلته بقى هنا. قال كلا ان معي ربي سيهدين، يبقى هنا رد. فاذا كانت كلا كلمه ردع وزجر، فاين المرجوع والمزجور عنه في قوله كلا ان الانسان لا يخاف أن رآه الشخص. العلماء يقول لك إذا لم تجد ما يرضع ويزجر عنه فيما تقدم فانقل كلا إلى حقا، إلى ما أن معناها حقا، وكأنه يشير إلى مبدأ حقيقي، الإنسان يطغى إذا رآه الإيه؟ استغنى. إلا أنهم لما قالوا المرضوع والمزجور عنه يصح أن يكون مقاليا كالآيات الأولى اللي احنا تكلمنا عنها، ويصح أن يكون حاليا. إيه معنى مقال وحالا؟ مقال يكون فيه لفظ احنا بنرد عنه، دوك قال اكرمني وقال والثاني قال، فاحنا بنرجعه عما قال. لكن هنا في الايه ما وجدناش في ظاهر الكلام ما يدل على ان فيه ما يرجع وما يزجر عنه، لكن نقول له ده باللازم. قال لك لان اللي بيقول لك خلق الانسان من علق، وبعدين اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، دي نعم ولا لا؟ كان المفروض في النعم دي ان تقابل بماذا؟ أنت وهل قوبلت من الناس بالشكر؟ كلا، أنت قلت كلا. فكأن الكلام باللازم، كأن ردع عن واقع لا ينسجم مع المقدمات التي ذكرها الله. فكأن الله أعطانا النعم لإيه؟ لنشكر نعمه، ولكن واقعنا أننا لم إيه؟ نشكر. وما دام لا يبغى ان راه استغنى فكاننا اعتززنا بالعلم وحصل لنا غرور ايه به فانفصلنا عن الحق. كل ما نتقدم في العلم نقوم ايه نزيد غرور بعقولنا وبذاتيتنا وننفصل عن الايه عن. ولذلك كل الامم ما تتقدم في وسائل النهوض بالاختراعات والابتكارات بتزداد سلطانها بمين؟ بقوه العقل. قبل كده كانت قوه العقل ما لهاش تدخل كبير في حيوات الناس. قلنا مرة ان مثلا لما كان يمتنع مثلا المية ليس لهم الا ان يلجأوا الى السماء اللي هي بتنزل ايه يفزعون الى الله. انما دلوقتي لما يجي الولد يفتح الصنبور ولا لقيش فيه مية ما بينزعش الى الله. مش هدان الحساب خالص. يروح على الشركه يقول لك الدنيا متعطل، يقول لك الحزام فضي، الله كلها في الاسباب. اذا كل ما العقل تدخل بوسائل ترفيه في الحياه كلما ايه ابتدى. اذا كل ما بينتفع في العلم كل ما بيبعد عن الايه عن النكران. كلا ان الانسان لا يطغى ان راه الشر. تلك طبيعه الانسان، طبيعه الانسان ما لم يعصمها عاصم العصمه. الحق سبحانه وتعالى يرد ناس ما يفتنوش في هذه الايه في هذه الاسباب. واذا اوتوا نعمه يذكرون دائما ان مصدرها الله. ولقد اتينا داود ايه وسليمان علما وقال الحمد لله الذي ايه فضلنا على ايه كثير من عباده المؤمنين. وبعدين قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. الله. اذا في الاسماء دي ما غروش ان هو وصل الى شيء، مع ان سليمان وصل الى ما لا يصل اليه الخيال في نظام الملك. واللي يصل اليه الخيال ايه؟ ان الانسان يكون عنده قوه وعتاد وجنود ومش عارف، انما كنت سخر من جن دي حاجه لسه ما تحصلش. الريح يبقى مسخر مساله، يتكلم ويطير ايش ملك ده؟ ده مساله يعني نعمه كبيره. ومع ذلك القمه في النعم دي ابتدى يقول لك لا اله الا الله. وربنا ضرب لنا برضه في سوره الكهف مثلا، ضرب ايه واضرب لهم مثلا رجلين ايه؟ جعلنا لاحدهما ايه؟ جنتين. وبعدين قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعه ايه؟ ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها. قال له صاحبه اكفرت بالذي خلقك من تراب ايه؟ ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. الله. كانك حينما ياتي لك عقل او ياتي لك علم او تاتي لك الظروف بحاجه يبقى لازم ايه؟ ما تغترش وتردها بالايه؟ الى المصدر الاصيل اللي هو ما شاء الله لا قوه الا ايه؟ لا قوه الا بالله. لكن الانسان العادي بمجرد ما كده يقول لك لا ده انا اوتيتها على علم. اصل انا شاطر وانا عملت كذا وعملت كذا وسويت كذا واحتفظت للمساله واصل انا اعرف الله. ابتدى يقعد سبحان الله. قال انما اوتيته على ايه؟ على علم. طبعا دي مساله يا اخي مرتب لها لتمام. بعد ذلك نيجي نقول له غرورك ده، كلا ان الانسان لا يبغى ان راه استغنى، تدي مقابل على طول. وبعدين ما دام يبغى ان راه استغنى، طب ولما اسباب الاستغناء دي تروح منه يبقى ايه بقى؟ ضد يبغى بقى، مش ضد يبغى. ما دام بيبغى ان راه، لو يبغى الراجل بقى يستمر بشهامته بقى دي. انما الانسان لا يكذب نفسه ونغش كل الناس ما يغشش روحه. فلما اسبابه تنفض من عنده ما بيسلمش نفسه عبث. يقول يروح لمين؟ يرجع ثاني يستخزي ويروح لمين؟ لرب. يضرب القران المثل المتعدده في هذا. مثلا واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه. سبحان الله. ويجي في ايه ثانيه يقول واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا. الانداد اللي عملهم ايه؟ العقل بقى والفطنة والزكاة والحيلة والتدبير. ويجي في آية يقول فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه ثم إذا خوله منه نعمة قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلم قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وهل تلك طبيعة الإنسان فيما بينه وبين نفسه لا يخجل أن يسأل الله لأن ما حدش شايفه؟ ما مش عايز يكذب نفسه ويضيع خطير. طب وجدانه قال لك ايش اسمك في حكاية ربنا دي؟ كما كتير. من الجائز أن يكون الواحد ما يخجلش من حد. قال لك وفي الاجتماع أيضا وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم يبقى جماعي بقى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. طيب ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وهناك فأتنا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر عرفتم وكان الإنسان إيه تفور كده. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم إيه يشركون ليكفروا بما آتيناه فتمتعوا سوف تعلمون. الله إذن كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى فإذا نفقدت عنه أسباب الاستغناء لو كان بقى شاع كان يظل على هذه المسألة لا ما هو شاع متخاذل وبعد ذلك لم يسلم نفسه رخيصا وبعد ذلك تنبه إلى أن له إيه إلى أن له رب. إذن فقول الحق كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى تعطي المقابل فإذا انحلت عنه أسباب الاستغناء ولو وقت ضيانه إيه فانحل. ولذلك تجد كل الحضارات اللي القرآن أعطانا لها مثل سببها الطغيان. ألم ترى كيف فعل ربك إيه بعاد إرم ذات العماد الذين التي لم يخلق يوم وثمود الذين جاءوا الصخرة إيه بالواد وفرعون بالأوتاد الذين إيه طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصرف عليهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. كل الصور ومثلا يجي يقول لقد كان لسبأ يجيب الحضارات اللي هي كانت مزدهرة لقد كان لسبأ في مسكنهم إيه آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له كلوا من رزق ربكم مش من شطرتكم. ثم بقى فيهم انهم عملوا السد وضبوا المية ورتبوها ويتحسموا لما السد ينزل يعضبوا يحتجزوه وبعد ثلاث المسألة ولم يكلفوا الا بامرين اثنين انهم ينفضوا عن نفسهم غروم الحل ان كلوا من رزق ربه واشكروا له ادي التكلفين بلدة طيبة ورب فاعرضوا معنى اعرضوا عن الامرين هو كلوا من رزق ربكم لما يعرضوا عن الامر ده يبقى معناها ايه انهم اكلوا مش من رزق ربهم من شكرته كده واشكروا له يبقى ما شكرش له فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم مش عاقب لهم بجفاف بالمقابل لا من جنس النعمه اعتز بالسد والميه والله لازم يكون من جنس النعمه فارسلنا عليهم ايه سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل ايه حلق واسد وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما ايه بما كفروا وهل نجازي الا الكفور دي داخل في كلا ان الانسان لا ايه لا يضع. وكل الحضارات اللي القران قصها علينا كلها سبب ما زالت هذه الحضارات ان ما كانش فيها عنصر قيم موصوله بالسماء بل عنصر غرور موصول بذاتيه النفس ما دام بذاتية النفس ما بالمتغير يتغير ما دام بذاتية النفس يبقى ما بالمتغير يتغير والتغير دي انت ما عرفت اللي حصل لكل جماعة منها. كلا ان الانسان ايه لا يبغى ان رآه ايه استغنى وبعد ذلك يقول له انت مهما استغنيت ثم الى ربك الرجعى لا تعتقد انك انفلت من الحق باستغنائك فسترجع اليه دون تصيبك الايه النكسات والمضرات اللي ما تقواش عليه وده يبقى اوسع في الرجعه يعني هترجع لنا برضه في الدنيا ترجع ليه في الدنيا وبعدين ان ما حصلش حتى دي ان الى ربك الرجعه يبقى النهايه الاخيره ستكون اليه وامر ستنتهي اليه وقد بدات منه يبقى لا مناص من الفرار ما يمكنش تفر منه ما دام انت بدات منه وبعد ذلك ستعود اليه لا خير في خير بعده النار ولا شر في شر بعده الجنة لما تاخد النتيجة كده تقول واخرتها لما تاخد مدة عمرك دي طغيان كذا مثلا سنة تاخدها طغيان وبعدين إن إلى ربك الإيه إن إلى ربك الرجعة ويقدم الجر والمزرور ليفيد الاختصار إن الرجعة إليه لا إلى غيره سواء كانت في الأحداث التي تفوق أسباب البشر أو كانت في الآخرة لان لما يكون جماعه كده والزورق هيغرق منهم او السفينه والموج قام والدنيا حاجه ولا اخر، مفيش حد بيقول لي استنى هنعمل ايه. ظل من تدعون الا اياه، ما اعرفش هيعمل ايه، يبقى مفيش الا مين، الا هو. ان الى ربك الايه الرجعة، الرجعة سواء كانت عندما تنوبه الأحداث بعامل جنبه أو قاعدا أو قائمة، أو الرجعة النهائية إن مهما أتيت من متعة الدنيا فسترجع إيه؟ فسترجع إليه. إن إلى ربك سبحانه إن إلى ربك الرجعة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت كلمة أرأيت دي حينما تسمعها تفهم إن في حاجة عجيبة. بما أنت شفت فلان عمل إيه؟ أكن دي مسألة مش عادية. مسألة عجيبة شوية. مسألة عجيبة شوية. وجاية بعد كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك إيه؟ الرجعة. أرأيت الذي، فكأنها حيثية للحكم الذي سبق أن قاله. إن الإنسان لا يطغى أن رآه إيه؟ استغنى. أرأيت يعني. أنت ما شفتش الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ طيب يا أخي من المعقول أنك لا تطيع المصلي في تفعل فعلا؟ ما تطيعوش يبقى ده برضه مرحلة في الله. إنما كمان تنهى عن إنه يفعل؟ ده طغيان تاني، ده مسألة تانية. وكمان إذا كان هو المسلوب منه أن يغر الناس بالفعل يبقى كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أنك أنت ما طوعتش الفعل بتاعه. خلاص؟ المرحلة الثانية أنك أنت عايز تحمله على ضلاله انه ما يخليش. المرحله الثالثه ان انت مش فاطن الى ان ده الرسول اللي مطلوب منه يامر الناس بالعمليه دي. لو كان انسان عادي مكلف عادي فتبقى مرحلتين بس، انما ده راح في كم مرحله؟ ثلاث مراحل. ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى؟ تبقى المرحله الاولى في الطغيان ايه؟ ان هو ما يتبعوش. المرحله الثانيه ان لو كان بينهى واحد عادي يعني من التابعين للرسول يعني، انما بتنهى اللي مأمور من الله ان هو يأمر بهذه الاشياء وهو القدوة، مسألة عجيبة. يبقى دي تدل على الطغيان ولا ما تدلش على الطغيان؟ الطغيان من ثلاث مراحل، الطغيان المركب. ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى؟ ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى؟ تمام. ارأيت ان كذب وتولى؟ الله، الخطاب مره يروح كده ومره كأن الحق سبحانه وتعالى وقف موقف القضاء امام الخصمين، فالتفت لكل بما يناسبه. الحادثه بين ابو بكر وبين الرسول عليه الصلاه والسلام، فبده يستدل على بل على طغيان الانسان وانه بيتجاوز حدوده. فقال ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى؟ وبعد ذلك التفت الى ان دم ينهى ففيه ناه وفيه منهي كده ولا ايه؟ المنهي قد يكون نوعين، نوع من الاتباع ونوع هو المتبع. فكأن الحق حينما قال كلا ان الانسان لا يبغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجعة، دي حاجة اسمها ايه؟ دي عجالة في الحكم كده، ان الى ربك الرجعة دي نعم مقابلا. الحق سبحانه وتعالى عرض لنا الصورة، ولذلك عرض لنا الصورة لأن القرآن نزل بعد الحادثة اللي حصل كده. فلم يكن ساعة النزول أبو جهل لينهى رسول الله عليه الصلاة، بل هو قد نهى بالفعل كده ولا إيه؟ لكن القرآن جاء بالصورة الحالية، فكأنه بيصور لك الموقف ساعة كونه ينهى. ما قالش ألم أرأيت الذي نهى عبدا إذا صلى، لأن ما دام الحادثة وقعت والقرآن جاء بعدها يبقى القرآن يحكي عن شيء قد حدث، يبقى إيه رأيت الذي إيه؟ نهى عبدا إذا صلى، إنما راح جايب لك استحضار الصورة قال لك ينهى، فكأنه بيوقفني الموقف في الصورة نفسها. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هنا ناهي وهنا منهي، الاثنين في خصومتين أهو. طبعا القصة معروفة إن أبو جهل قال إن رأيت محمدا يصلي لأطأن إيه؟ على رقبته ولا أعثرن وجهه بالإيه؟ وبعد ذلك ذهب إيه؟ لينجز هذا، فكر خاطئا. قالوا له مالك؟

يبقى معنى كلا وإن لم ينتهي لنستعن بالناصية وبكفره لم ينتهي. يبقى لازم تيجي حادثة، لازم تيجي حادثة. لإن لم ينتهي لنستعن بالناصية، ناصية إمام الناصية اللي هي جمة الشعر اللي موجودة هنا اللي يشد منها الإيه، وطبعا اللي يجر من ناصية ده دليل على على المهانة، لأن ما بيسحبش السحبة دي إلا الحيوان، لأن الناصية دي يعني هي محل تكريم الإنسان، وخصوصا أبو باه كان عنده بقى جمة كده ويقعد يعني إيه يمشطها ويعطرها ويطيبها وهو إلى آخره، فهناخده من الإيه؟ نشده كده منها. نستعن بالإيه؟ بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. طبعا كان حدث فيه بين وبين الحوض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتغار، قال له إن كنت بتشتد علي وأنا أكثر أهل الوادي إيه ناديا، فربنا رد على الحكسة فليدعو إيه ناديا، فندعو الزبانية كلا لا تطعه وزد وحبك. الشاهد فينا نستعن بالناصية، هذا تهديد من الحق سبحانه وتعالى. ومعنى كلا لئن لم ينتهي، ينتهي عن ايه؟ من فجر الرسول صلى الله عليه وسلم المطاردة، من مطاردة الحق، او لا او لا، لئن لم ينتهي عن الاسباب او عن النهي اللي عمله، او ان لم ينتهي عن الاسباب المسببة لهذا النهي، ان انتهاش عن كفر بقى. ايه؟ ما انتهاش عن الاشياء اللي بيعملها دي بان يبقى يعمل تعايز سلم يعني، ادي واحده، او ان لم ينتهي عن الاسباب اللي في راسه دي اللي هي بكفره خليه يقف، لا نستعن بالايه؟ بالنفس. طبعا كتب الحديث وكتب السيره عرضت لهذه المساله، انه لما نزلت سوره الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه الذين سمعوها: من منكم يقرأها على قريش؟ فسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ندب نفسه لهذه المهمة. سيدنا عبد الله بن مسعود كان دقيق التكوين، يعني صغير كده جسمه دقيق التكوين، فالرسول سكت، قال مين هو برضه اللي ندب نفسه؟ مين هو ولله حكمة في أن ذلك الضعيف اللي هو صغير ده هو اليوم، عشان تشوف عملاقة العقيدة، يعني المسألة مش عملاقة العقيدة. فلما راح رسول الرحمن طبعا جاء أبو بكر ولكمه فأدماه وشق أذنه، فلما ذهب إلى رسول الله ووجد ملطوم والدم نازل كده وشق أذنه، أن الرسول طبعا نظر إليه نظرة، فوجد جبريل يبتسم، قال: ما يضحكك يا أخي يا جبريل؟ قال: ستعلم. تأفيلة كده ها؟ وفي بدر قال له: ستعلم ستعلم. فكأن الرسول بعد قول الله إن لم ينتهي لنستعن بالناصية كده، وبالقصة هذه ينتظر له تاني، بدليل أنه الوحيد من الكفار في موقعة بدر إلا رسول قال: تحسسوا أبا جهل. شوفوا أبو جهل ده فين، لأن عنده لنستعن بالناصية وعنده ستعلم، ستعلم بيبقى لازم هذا هتحصل. فذهب سيدنا برضو عبد الله بن مسعود لما سمع اسمه من اللي اتحسس أبو جهل، مين بقى مولوه هو الطار وياه، فتنوا ايه يدور لحد ما وجدوا بايه بيجود ويغار يعني، فجاء على صدره ركبه فدك بقى، قال له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. برضو حتى في ال ايوه، وبعدين جه يحز السيف بتاعه ما قطعش في مين، فالعنيد قال له: خذ سيفي وحز بيه، يعني عشان يخلص من المنظر ده، ان المنظر ده اشق على نفسي من القتل. عبد الله ابن مسعود رويع الغنم فوق مسألة، قال له: يعني حزها بسيفي. فخد السيف وحزها، وبعد ذلك عايز يشيل الراس هتملطصه بقى، فراح شائق ودنه وعمل فيها حبل قيط وراح مجرجرها كده. وأخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد جبريل قال يا أخي يا محمد أذن بأذن والرأس زيادة. كلا لئن لم ينتهي لنستعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية. سندعو الزبانية طبعا معروف الشرط بتقول سندعو ايه كلا لا تطع. طبعا كلا لا تطع يزدد واقترب. هنا المقابلة لا تطعه وازدد واقترب، كأن في هنا متقابلين. ابو جهل بيدعوه من ايه ما يصليش، والصلاة بتوديه الى القرب من الحق. فاعقد مقارنة بقى تبقى مع مين يعني. ابو جهل بينهى عن الصلاة، والصلاة اللي بتديك الى مقام الاقتراب، تبقى برضه تستاهل الحكاية ولا ما تستاهلش؟ تستاهل المغالبة، مغالبة النفس، وتستاهل مغالبة الايه مغالبة الطغيان. ولذلك قالوا اقرب ما يكون العبد من وزجد واقترب، ان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تبقى الصلاة حضور بين يدي الله، والسجود اقرب ما يكون الحضور من الحاضر. وقالوا ان الحق سبحانه وتعالى كلف امته صلى الله عليه وسلم بالصلاة. متى كلفه؟ في مسألة المعراج. فكأن حظيرة القرب التي التقى فيها رسول الله بحضرة ربه، وكان اقرب ما يكون الى الرب، التحية بتاعته لامته ان يديهم ما يعطيهم ذلك الايه ما يعطيهم ذلك القرب، فنزل من القرب بالقرب. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا التوفيق في كل ما نأتي وفي كل ما نضع. الله روى كتب التفسير في سورة اقرا انه عندما نزل اول سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انقطع الوحي عنه مدة من الزمن، فتقول كتب التفسير انه ذهب بنفسه الى الجبل ليتردى منه. لا مش ليتردى، هو يعني وعلل بعضهم التردي بسبب والاخر بسبب المقاطعة. ايوه نعم، قال بعضهم ان السبب انقطاع الوحي عنه حصل الوحي عنه وحصل منه وجد. نعم. ففرقا من انقطاع الوحي اراد ان يرمي بنفسه. وقالوا القضية المقابلة. نعم. انه ظن انه مس وجنون، فقال ماذا تقول عني قريش؟ قال قريش ان حصل مني هذا. اريد ان اتخلص منه. نعم. فنرجو ان تجلي لنا هذا. احنا اظن كنا تكلمنا عن هذه المسألة حينما تعرضنا الى تفسير قوله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقلنا أن فترة الوحي كانت أمرا طبيعيا، فترة الوحي عن رسول الله كانت أمرا طبيعيا. ليه؟ إلا لأن الوحي اللي كان ينزل بسبب القرآن، لأن احنا كنا تكلمنا مرة في أنواع الوحي كده، وقلنا أن الوحي لما جم يتكلموا عنه قال لك أن الوحي الإعلام بخفاء، الإعلام بخفاء. وإن من الوحي ده في عرفه اللغوي ما يتقيدش بمن أوحى ولا بمن أوحي إليه ولا بإيه أوحي ولا بكيفية. كل إعلام خفي من أي شيء، وذلك إن الإعلام من أي لأي في أي بإيه بأي، مش إن هي أي بس. الشياطين يوحي بعضهم لبعض، ربنا يوحي للحيوانات، وأوحى ربك إلى الإيه إلى النحل كده ولا لا؟ يوحى ربك الى الملائكة كده. وحينا الى ام موسى، يعني مسألة مطلق وحي يجي اللي هو الوحي الايه اللغوي. وقلنا ولكن الوحي الرسالي محصور في قوله ما كان لبشر ان يكلمه الله الا ايه وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا. وبعد ذلك قلنا الوحي القرآن واخد لون واحد من هذا الوحي وهو الرسول فقط، ما يجيش لا كلام من وراء حجاب ولا يجي بالنفس في الروح. قلنا لما الرسول قال لك فنفس في روعي فجاءت هذه الآية، أو سمعت من ورائه فجاءت هذه الآية، كل الآيات القرآنية من الجائز يجي حديث قدسي من الوسائل ذكى أو إلهام في أي حادثة، إنما القرآن ما جاء إلا بالوسيلة المؤكدة. وقلنا سببها إيه؟ السبب فيها

والهواجس اللي كانت يعني بت لا نخيف منها دي تبقى لها حقيقة. إذن فالنبي بين عاملين، إن كان متذكرا للسبب تبقى الحزن على أن صنع ما يستوجب قطع هذه الحلاوة عنه، وإن لم يكن متذكر السبب ولم يكن في باله يبقى يجيه الخاطر الأول إن دي لعل دي أشياء من المخيلات التي خيلت لي، ولما خيلت لي بقى وحأفضل كده وابقى زي ما بيقولوا يعني البشرية، لأنه لا تزال محمد البشر. فيبقى إيه موقفه بالنسبة ل وخصوصا أنه هو لسه لم يكلف لا بدعوة ولا إنما المسألة بالنسبة للقوم الآخرين هيقولوا ده حصل له ما استهوته الشياطين، يبقى عنده سببين اثنين، فإما أن يكون على ذكر من السبب الذي من أجله انقطع الوحي يبقى حزنان اللي حصل منه ما يوجب هذا، وإن لم يكن على ذكر من ذلك السبب يبقى يخاف ليكون الكلام ده من الخواطر أو القوى التي تعرض للإنسان. لما يجي مثلا على الـ على الـ على الجبل هم يقولوا التردي، وبعدين يدخلوها بقى وكيف يريد أن ينتحر، ودخلوها يعني دخول يعني المسألة لا انتحار ولا أي حاجة، بس إيش عليها بمجيء كبير ثلاث مرات. إيش يعني؟ لما كان يأتي ودنفسي يأتي ويأتي أنا كبير إيه؟ وبعدين يعني يهديه، يبقى عارف إن الفترة دي إن الفترة دي ليست قلا ولا جفوة، وأنها ليست منع للرسالة، ليست منع. ثم أنا بقول على اللي بيقول إن هو كان عايز يتردى، مش كان عايز يتردى. الإنسان إذا كان مشغول وهو على جبل ولا آخره لا يفكر في وضع قدميه بين يضعه، ما يفكرش المتطلع. وبعد ذلك كونه يمشي على حافة الجبل وخاف لا يقع او يقعش او يتردى او ما يتردش، دي مسألة ما يقولش ان هو عايز عايز ينتحر، لان المطبئنات موجودة له، وانا ما حملش الموقف علشان اشرح الحالة النفسية اللي عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ما دام ان الله سبحانه وتعالى طمأن بقى. يعني هل من المعقول كده ان ربنا يستفتح صفحة كده مع رسول وبعد ذلك لسه ما خلصت الصفحة الاولى ويروح تنهي؟ يعني بالمنطق كده مش المنطق انها تبقى مسألة عملية طبيعية، وان دي حالة نفسية، والحالات النفسية دي العقل ما يحكمش التصرف فيها، العقل ما يحكمش التصرف فيها. وفيه من الاشياء بتبقى فوق ميزان الحكمة، فوق ميزان الحكمة، وتبتدي تلاقي التصرفات مش طبيعية. فإذا صلى الله عليه وسلم كان موقفه إيه؟ موقف طبيعي. أنا بقول هؤلاء ما عندهمش دليل على هذا الشيء. إيش إيه؟ يعني ما حد إلا يتردد إيه يعني؟ لا ده هم واخدينها برضه من حديث، بس حديث فيه واحد اسمه الجحفي. قالوا أن نعم نعم.